بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة الرابعة من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال بتاريخ يوم الأحد السابع من جماد الآخرة 41 و400 وألف من الهجرة، الموافق لثاني فبراير سنة 20 و2000 ميلادية. قال الناظم رحمه الله: وجهان فيه من يحسب مع وغير توحيرة عن بئست يئست وله يبس وهيلا. بعد أن ذكر الناظم أن قياس مضارع فاعل يأتي على يفعل بالفتح نحو فرح يفرح وسمع يسمع، شرع يبين ما شذ عن القياس في ذلك، وهو نوعان: الأول ما فيه الوجهان، الفتح على القياس والكسر على الشذوذ. الثاني من فرز بالكسر شدودا وأشار إلى النوع الأول بقوله: وجهان فيه من يحسب البيت، فوجهان مبتدأ وفيه خبره، ومن يحسب حال إلى آخره. وسوغ الابتداء بالنكرة في وجهان كون الخبر مجرورا وإن كان مؤخرا. قال ابن هشام: ولا دخل للتقديم في التسويغ. وقال الهرري رحمه الله في المناهل: وسوغ الابتداء بالنكرة هنا وقوعه في معرض التفصيل. وزاد سيد الحج أحمد أبو الوفاء في تحقيق الآمال وجها آخر فقال: وسوغ الابتداء به تقدير الوصف، أي وجهان مخصوصان أو مرويان إلى آخره. والمعنى وجهان وهما الفتح على القياس والكسر على الشدود، فيه أي في المضارع، أي في مضارع فاعل بالكسر، حال كون هذا المضارع مبنيا من يحسب أي من حسب. قال ابن حمدون: ليس في البيت ما يدل على أن ضمير التثنية في وجهان للفتح والكسر، إلا أن قول الناظم سابقا وافتح يعين الفتح، وقوله بعد وأفريد الكسر يعين الكسر. وقد ذكر الناظم في هذا النوع لاتي بالوجهين 9 أفعال: الأول حسب بمعنى ظن، ومضارعه يحسب قياسا ويحسب شذوذا، ومصدره حسبانا بالكسر. والكسر في مضارع حسب مع أفصح من الفتح، لأنه لغة أهل الحجاز وكنانة، والفتح لغة بني تميم، وقد قرئ بهما معا في السبع. فبالفتح قرأ حمزة وعاصم وابن عامر، وباقي السبعة بالكسر. وقد ورد مضارع حسب في القرآن أكثر من 30 مرة. الثاني وغيرة، يقال وغير صدره وغرا ووغرا إذا توقد غيظا، ومضارعه يوغر قياسا ويغير شدودا. وأصل يغير يوغر، حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة فصار يغير. قال في الخلاصة: فأمرنا ومضارعين منك وعد احذف. وقال بعضهم: وكنت كواو بين ياء وكسرة فلو رأني النحاة لحذفني. وفي هذا البيت وكنت كواو، وفي هذا البيت خلل من جهة الوزن، فمصراعه الأول على منوال موزون على منوال الطويل، لكن مصراعه الثاني فيه ما فيه من انكسار الوزن. وأما إذا قلنا نحن نغير أو أنت تغير مثلا، فأصله توغير، حذفت الواو من ذي التاء حملا على ذي الياء، أو من ذي النون حملا على ذي الياء، أو من ذي الهمز حملا على ذي الياء، وهكذا. الثالث وحيرة، يقال وحيرة صدره وحرا ووحرا إذا امتلأ من الحقد فهو وحير، ومضارعه يوحر قياسا ويحير شدودا، وتصريف يحير كيغير المتقدم. الرابع نعمة، يقال نعمة نعمة بفتح النون أي حسنت حاله، ومضارعه ينعم وينعم. قال بعضهم مبينا الفرق بين النعمة والنعمة والنعمة، ونعمتين بالكسر ما أنعم به إلى هنا على العباد فانتبه، ونعمتون بالفتح للتنعم، والضم جاء للسرور فاعلم. الخامس بئس، يقال بئس الرجل يبأس قياسا ويبئس شدودا إذا افتقر واشتدت حاجته، ضد نعيم المتقدم فهو بائس. السادس يئس، ييأس وييئس يأسا إذا قنط وانقطع رجاؤه، والفتح فيه أفصح من الكسر، وقد أجمع القراء عليه في قوله تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. السابع وليها، يقال وليها الرجل يوله ويليه ولها إذا ذهب عقله لفقد حبيب من أهل أو مال، فهو واله وولهان. قال ابن حمدون في وليها لغة أخرى كوعد، كما نص عليها في القاموس والمصباح، فيكون ولها يليه بالكسر فيهما من باب التداخل، انتهى. الثامن يبس، يقال يبس الشجر مثلا ييبس وييبس يبسا إذا جف وذهبت رطوبته فهو يابس. التاسع وهيل، يقال وهيل الرجل يوهل قياسا ويهيل شدودا وهلا إذا فزع أو ضعف، ووهل عن الشيء إذا نسيه. وقول الناظم وغيرت وحيرت بئست يئست أفعال ماضية متصلة بتاء الضمير، وقوله يبيس فعل ماض سكنه لضرورة الوزن، وقوله وهلا فعل ماض أيضا زيدت الألف آخره لإطلاق القافية، وقوله احسب إنعام إولاه الظاهر أن المقصود بكل منها فعل أمر، وعليه فاحسب وانعام يجوز فيهما الوجهان الموجودان في مضارعهما وهما الفتح والكسر، فتقول احساب واحسب مع فصاحة الكسر كما تقدمها، وتقول انعام وانعيم. وأما ولاه فلا يجوز فيه إلا الفتح لأنه مضارع يوله، وأما يليه بالكسر فأمره يأتي على وزن له بحذف فاء الكلمة كعيد. وقد تقدم قول ابن مالك فأمرنا ومضارعين من كواعات حذف أفاده الحضرمي. وقال ابن حمدون ويحتمل أن يكون احسب إنعام إولاه أفعال مضارعة مع وصل همزتها وتسكين أواخرها للوزن. وقد استدرك الحضرمي عن ابن مالك ثلاثة أفعال أخرى من هذا النوع لاتي بالوجهين، ونظمها في بيت على شكل النظم فقال ومثل يحسب ذي الوجهين من فاعل يلغ يقتحم الحب لاشتهت أكل ولغ يلغ من ولغ الكلب في لناي يولغ قياسا ويلغ شدودا وفيه لغة أخرى كوهب يبق من وبق الرجل يوبق ويبق وبوقا إذا هلك تحم من وحمة الحبلى توحم وتحم إذا اشتدت شهوتها لبعض المآكل ولذلك فسره بقوله اشتهت أكل جمع أكلة وبعضهم يقرأ هذا البيت تحم الحبل اشتهت مأكل وهو صحيح من جهة المعنى والنحو لكنه لا يصح من جهة العروض لوجوب الخبن في هذا الضرب من البسيط وفي هذا القدر كفاية والحمد لله أولا وأخيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين والحمد لله رب العالمين.